الكتاب وسجله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وفي هذا البيت العامر الذي أسأل الله الذي جمعنا هكذا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد وصحبه، إنه ولي ذلك القلب. أحبتي في الله، أسباب هلاك الأمم والأفراد عافانا الله وإياه، فإن المتأمل لحال القرآن في إخباره عن الأمم التي كانت قبلنا أو الأفراد التي ذاع صيتها وعلى حسها بين الأمم، ليرى أن الله سبحانه وتعالى إنما أوردها لنا من باب أخذ العبرة والعبرة. فما ذكر الله لنا قصة نوح مع قومه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو قصة هود، أو قصة ثمود، أو غيرهم كقوم لوط وقوم مدين، حتى وصولا إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك أمثلة كثيرة في القرآن. بعد ذكر القصص تجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا العلة أو الحكمة من وراء هذه القصص. كما قلنا من قبل أن عندك مثلا أشهر قصة في القرآن الكريم كلنا يعرفها، القاصي والداني، قصة من أخوانا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلما تجد رجلا من المسلمين لا يعرف. فآخر هذه الصورة ترى الحكمة من وراء ذكرها، فقال الله جل ثناؤه: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أي لابد يا صاحب اللب السليم العقل أن تأخذ من كل قصة فائدة وعبرة، هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الأمم والمجتمعات. نعم، إن الله سبحانه وتعالى كان دوما ولا يزال سبحانه يخبرنا عن حال الأمم حتى نأخذ منها العبر والعظات، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض. وقول ربنا سبحانه وتعالى دوما إلى التفكر والتدبر: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. ونحن نرى بعض آثار هذه الأمم قائمة إلى الآن، غيرنا يتخذها مزارات للسياحة والفكاهة والرفاهية، إنما كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بمقابر الظالمين فأسرعوا، نأخذ منها العبرة. فما زالت بقايا قوم ثمود صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قائمة إلى الآن. وكما ضرب الله لنا مثلا في سورة إبراهيم ليخبرنا أن هناك من الناس من يسكن في مساكن الظالمين ولا يأخذ العبرة والعظة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، ضربنا لك في كل قصة مثلا وعبرة حتى تقف على هذه الأحداث، حتى لا تسقط لا على المستوى الفردي ولا مستوى المجتمعات. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث الحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما أراد أن يتشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة التي كانت ذات حسب ونسب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال بأبي وأمي: إنما أهلك، أي كان سبب في هلاك أمم قبلنا، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث وأيضا ورد لفظ الهلاك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الأمم كما عند البخاري من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، ولفظ عند مسلم بزيادة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عندي يوم، فقام من نومه فزع محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. استغربت أمنا زينب، لم يكن هذا عهده، والنبي إذا رأى في منامه رؤيا فهي وعي، والنبي تنام عينه ولا ينام قلب، هذه من خصائص النبوة عليه الصلاة والسلام. قالت: ومما ذكر رسول الله كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هذه. طبعا قصة يأجوج ومأجوج هذه من علامات الساعة الكبرى، فتنة عظيمة. فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أن هذا الردم أو هذا السد فتح منه مقدار الدرهم فتحة صغيرة كده، رأى أن هذا من باب الشر والهلاك، فاستغربت أم المؤمنين زينب وقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أي يصيبنا الهلاك وفينا القراء وفينا الفقهاء وفينا المحدثين و يحدث الهلاك؟ قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث هلاك. وأرض الهلاك في ذكر الأمم قبلها كما قال الله في سورة هود على لسان نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أخذ يدعو القوم: ويا ليتنا نتأدب بأدب شعيب في دعواه قوم، يرميه قومه بالسفاهة ولم يجبه أو لم يرد عليهم الإساءة بالإساءة، وإنا لنراك في سفاهة. ثم رد فقال: ما أنا بي سفاهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال قومي ليس بي سفاهة. وقال لقومه من باب دعوتهم إياه عليه الصلاة والسلام: يا قوم، إني أراكم بخير، لابد في من تدعوه إلى الله أنه تجد بعض بقايا الخير، والقلوب هذه لها مفاتيح، لعل الله جعل مفتاح من تدعوه في يده، فلا تيأس. فالشاهد من قوله تعالى أن شعيبا قال لقومه: ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني لا تظن إني مجرد القرابة بينك وبين نبي هي سبب صلى الله عليه وسلم، الذي نادى على بطون قريش: يا زينب، يا عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالهلاك جاء ذكره في أمم قبلنا أهلكت، وعلى مستوى الأفراد كفرعون وكقارون وكهامان والنمرود بن كنعان وغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن قارون لما تكبر وتجبر وأصبح بماله جبروت، قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أهلك الله من قبل قارون أمم وأفراد، فاعتبر بحال من سبقك. فهؤلاء كانت هناك أسباب أدت بهم إلى هذا الهلاك، هذا في أمم قبلنا، وقدر الله لنا في حياتنا أن نرى أمما حولنا بعدما كانت بلادهم جنان. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يجعل مصرنا واحة للأمن والأمان سخاء الرخاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم نسأله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك في هذه الفتن وهذا البحر المتلاطم من هذه الفتن. أمم حولنا، أنا لا أتكلم من الناحية السياسية فأنا لا أحسنه، إنما أتكلم بالنصوص الشرعية التي لا يخلو منها سياسة شرعية قط. هذه أمة سوريا، أسأل الله يرفع عنهم الغم والهم. منا من كان يعرف هذه البلاد كانت قطعة من الجنان، كأنها روضة كمملكة سبأ في الماضي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. انقلب بهم الحال حتى رأينا من أهل مضايا الآن، أسأل الله يكشف غمهم وكربهم، من الآباء والأمهات من لا يستطيع أن يسد رمق أولاده فلذة كبده إلا بالمحلول بالماء والملح، حتى التصقت جلودهم بعظامهم، وكلنا رأينا هياكل عظمية تتحرك على ظهر الأرض. يموت الولد أمام عين أمه وأبيه ولا يستطيع أن يفعل شيء، بل إنه إذا فر أحدهم بأولاده وزوجته عن طريق البحر نادى صاحب المركب: لا بد أن يبقى بأحدكم في البحر حتى ينجو الآخرين. فيفاضل الأب بين أولاده الثلاث، أيهما يرمي حتى ينجو الآخران، فيلقي بيده في البحر قطعة من قلب. قلت سبحان الله خير. وإذا نظرت إلى اليمن أسأل الله أن يكشف غمهم وأن يطهر البلاد من الروافض الأنجاس، وأن يحمي مصرنا من هذا المعتقد الفاسد دين الروافض. بعدما كانت اليمن معقلا لأهل السنة، دارا للحديث يقصده كل من يريد التفقه والتحدث، انقلب الأمر رأسا على العرب إلى العراق بعدما كانت وكانت وكانت. ما الذي أودى وما هي الأسباب التي أودت بهذه الأمم إلى ما نراه في أعيننا وما نقرأه ونسمعه عن أمم قبلنا؟ قبل الشروع في الأسباب لابد أن نؤصل أصلا أيها الكرام. إذا علمت هذا الأصل وأيقنته ارتاح قلبك وفهمت ما يدور حولك وثبت على الطريق، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. الأصل الأصيل والركن الركين في مثل هذه الفتن وما يحدث، حتى لا نسمع من يقول: طب ذنب الأطفال دول إيه؟ طب ذنب النساء دول إيه؟ وما ذنب الشيوخ هؤلاء؟ بل هناك من كان لا يريد أن يفعل مثل هذا. إنما يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم منهم خاص. أول ما يجب أن تعرفه في هذه الفتنة أو في هلاك الأمم أن الله لا يظلم الناس شيئا، دي ضعها أمام عينك وفي قلبك وعلى مسامعك ليل نهار، وكن هذا في معتقداتك في الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وما يصيب البلاد والعباد فبما تكسب أيادي البلاد والعباد. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. وقال ربنا سبحانه وتعالى كما في غافر: وما الله يريد ظلما للعباد بل إن الله سبحانه وتعالى من تمام عدله وفضله أنه يجازي العبد بمثقال الذر من الخير أو الشر، كما قال ربنا في شأن يوم القيامة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الحمد لله على علمك بعد علمك، وعلى فضلك بعد جودك، والحمد لله الذي جعلتنا عبادا لك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. بل روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حديثا كما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح في حديث هو أشرف أحاديث أهل الشام، أسأل الله أن يشفع أن يرفع عنه الغم والهم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أيحرم ربنا على نفسه شيء عشاه ثم يجيزه في يوم من الأيام؟ مستحيل أخواني، الله لا يظلم البلاد ولا العباد، إنما ما يصيب البلاد والعباد فبما تكسب أيادي العباد والبلاد. هذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، هذه السنن مش عشان سواد عينينا أو من أجل قرابة أو من أجل نسب مع صالح أو مع رئيس أو مع وزير، أبدا. الله لا يحابي أحد ولا يجامل الله أحد، ولو جامل حاشا لجامل النبي وحاب النبي وأصحابه يوم أحد صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي العفاريت، الملائكة، الطيور والشجر والحجر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تخيل من حلمه وفضله علينا أنه لا يؤاخذ العباد بكل ما اكتسب وكل ما فعل، ولو فعل وله ذلك سبحانه وتعالى، ولكن من فضله ومنه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. سلم يا رب سلم. وفي آية: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. إيه الكرم ده؟ تخيل كما روى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث القدسي أيضا أن الله يقول للكتبة: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له عشر أمثاله إلى 700 ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إيه الكرم ده؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لنبي. شرفا أن يصطفيك الله من دون العالمين من أمم تعبد الحجر والشجر وأمم لا تعرف لها ربا، فيصطفيك أن تكون مسلما سنيا، فاعلم أن هذا من رضا الله عليك واحمده. فإذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وإذا استغفر العبد غفر الله له، هذا من فضل الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمعات والمؤسسات. وقول ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة النحل في آية، والله خلنا كلما قرأتها أقول كأنها فينا أهل دمياط نزلت في هذا الضيق من الحال الذي تحياه ويحياه الناس وانقلاب الحال مع الصناعية والعمال والتجار في كل المجالات. أسأل الله أن يرفع عنا هذا الغم والهم. ترى أن هذه الآيات، وهذا من إعجاز القرآن، أنه يحاكي كل زمن ويصلح لكل مكان. قول ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أباؤنا يعلمون كلامي هذا جيدا، أسأل الله يبارك فيه. كنا في الماضي البيوت أخوانا لم يكن لها أبواب توصد تفرش، وإذا أراد الأب أن يغلق أحد الأبواب وضع خلفه قطعة من طوب أو أي شيء أو جرة ذرة، لا يهبأ، لا يبالي إن كان الباب مفتوحا أم مغلقا. أمان. كان الناس يأكلون مما يخرج من الأرض ومما ينزل من السماء يشربون، بل يشربون من مياه الأنهار، دون أن تسمع في يوم من الأيام بقى فلتر 7 مراحل 10 مراحل صناعة كذا استثمار كذا، كانش في الكلام. كنا نأكل من كل أنواع الأسماك دون علاء، مما يطير في الجو من الطيور دون بذل الغالي لذلك. قل ما كنت تجد في دمياط طبيبا متخصصا في مرض معين، نسأل الله يشفي مرضانا جميعا. كان الحاجات دي مش موجودة. كنت ترى الشاب في سن 15 كأنه في سن 30 اليوم، وإذا رأيت الشاب اليوم في سن 15 ظننت أنه في أولى ابتدائي. ليس هناك بركة. لم تكن تسمع يوما مع قلة أو انعدام الإنارة شرق أو كهرباء عن قضية تحرش واحدة. كان الرجال والنساء يختلطون مع بعضهم البعض في أمن، في أمان. مش حاجة اسمها بقى تحرش ولا قضايا اغتصاب. أسأل الله أن يحفظ بناتنا بحفظه. كانش في حاجات موجودة. قل ما تجد شاب أصيب بأي مرض، إذا مات مات هكذا دون أن يفحصه أحد أو أن يشعر بأنه كان مريض. إيه اللي تغير؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ليس ظلما له. إن الله كما في الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأصل أن الله ينعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصى، فإذا لم يحفظ العبد هذه النعم وبدلها بدل الله عليه هذه النعم. وما ربك بظلام للعبيد. بل إن الله إقرارا لهذه السنة التي لا تحابي أحد. ما يفيش واحد يقول لك الصلاة مصري ولا ربنا ذكر بلادنا في القرآن 5 مرات فوق رأسي. أنا لا أنكر القرآن ولا أعترض على آيات. قال الله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هل معنى ذلك أننا آمنا من مكر الله من أن ينقلب الحال على أهلنا أو على أنفسنا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالله يمكر بالعباد لمصلحة المسلمين ولتقويم غيرهم، فإذا امتد العبد في طغيانه كان ما كان من أمره، نسأل الله العفو والعافية. فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد أخوانا ولا يجامل أحد. والأصل في الآية حتى لا يفوتنا آية النحل، كما قال ابن كثير أنها نزلت في مكة، كانت المراد في هذه الآية أنها مكة، قرية مكة أم القرى. لكن ابن كثير طيب الله ثراه يقول والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قاعدة جميلة جدا، إن أنت ربما تأخذ من القرآن وتنزل على واقعك، والقرآن يواكب كل زمان ويصلح لكل مكان. ففي غزوة أحد، وكلنا يعلم ملابسات هذه الغزوة على خلاف ما كان يوم بدر، حدث ما حدث يوم بدر وفرض القتال على النبي وأصحابه وهم في طريقهم من أجل إجهاز العير فقط، لم يخرجوا للقتال، إنما أرادوا أخذ العير من قافلة أبي سفيان وقت أن كان مشركا. فكان يوم بدر فكان ما كان. أما يوم أحد استعد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي الخطة فجعل ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة. تستوعب يا أخي كده إن قائد الجيش بتاعك محمد صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ وجنود الجيش أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومصعب وأسد الله حمزة، جيش ممكن يهزم؟ مستحيل. فأراد الله أن يقر هذه السنة من لدن نبينا إلى يومنا، إلى ما بعد زماننا، إلى قيام الساعة، أن الله لا يجامل أحد أخوانه ولا يحابي ربنا أحد. فلما كانت بدء المعركة كان النصر حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولكن حدث أمرا لم يكن في خطة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه أن النبي اختار 50 رجلا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه جميعا، وقال لهم اصعدوا فوق الجبل ولا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير. فلما كانت المعركة ورأوا الغنائم وفرار المشركين نزلوا من على الجبل، ورجح شيخ الإسلام تيمية أنهم كان الذي نزل من فوق الجبل سبعة، بس سبعة من كام؟ من 50. واختار هذا القول ابن القيم في زاده. فلما نزلوا من على الجبل التف خالد بن الوليد عليهم وكان ما كان. تخيل بقى المصائب التي حدثت، قتل 70 رجلا من الصحابة رضي الله عنه، بل وقتل حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ناشر الإسلام في المدينة، وأنس بن النضر الذي لم تعرفه أخته إلا ببنان بصبر. والأدهى من ذلك جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته، الخوذة دي من شدة الضرب دخلت حلقاتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأغشي عليه وأشيع يومها أن محمدا قد مات. دي مصيبة، تخيل النص خلاص قريب، ثم ينقلب الأمر بقدرة من؟ الله سبحانه وتعالى. من باب التربية والتعليم، تربية الصحابة، ولنا على من صار على ضربهم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وبعض الصحابة عقلا لم يكن يستوعب كيف نهزم وفينا أبو بكر وعمر. ما خلنا وجود مثل عمر أو أبو بكر رضي الله عنهم في أمة والله يا اخوانا يكفي استجلابهم للامن والرزق من الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يمن علينا بامثال هؤلاء. ازاي يعني؟ كيف نهزم وقائد الجيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما عقلا مش قادرين يستوعبوها. مش هقول لك بقى الاستاذ فلان او الدكتور فلان او الوزير فلان او الشيخ فلان، لا، ده يقول لك قائد الجيش محمد صلى الله عليه وسلم. فانزل الله القران يتلى حتى نتعلم ان الامر اخواننا مش امر هوى، مش امر اللي يحب ينادي الزهد، مش امر يا اخي احنا اتباع النبي واحنا السلفيين واحنا اكثر الناس اغلبيه الامر ليس عند ربك هكذا، كما قال سيد الناس اعلم الناس بربهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الامر عند الله اخلاص وعمل بالمتابعه، مش نقعد كده نبقى في دروشه واحنا ما نصليش. الايمان في القلب، اللي في القلب يا عم الشيخ، يا ربك رب قلوب، ربك غفور رحيم. هذه عقيده المرجئه الفاسده التي استشرت في الامه الان. لا تتحدثوا عن النار وعن عذابها، تحدثوا عن التفاؤل، بشروا الناس ولا تنفروا. كيف يستقيم حياه العبد والله الذي خلقه ويعلم ما يصلحه وما يفسده، فجعل من اجل ذلك جنه ونار. اي مؤسسه؟ ورشة، مصنع، معرض، إذا أراد صاحبه أن ينجح يضع لائحة جزاءات ولائحة عقوبات، ده معروف عند أي صاحب عقل سليم. وإلا أخوانا لو في صنايعي لله المثل الأعلى بيشتغل عند واحد بيبطل يومين ثلاثة في الأسبوع، وصاحب المعرض أو صاحب الورشة أو صاحب المصنع لا يعاقبه إلا يحصل استمر، لا استمر في الغياب خلاص بقى، كحال كثير من الموظفين العام الان. اسال الله ان يهديه، ما فيش عقاب، انما اذا عوقب وخصم منه الاجر عرف ان في واحد وراه بيعمل ايه؟ بيعاقب، فيستقيم على ايه؟ على الطريق. فهذه العقيده الان استشرت في الامه، فقال الله للصحابه من اجل التربيه قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلين، أنتم قتلتم من المشركين يوم بدر 70 وقتل منكم يوم أحد كام؟ 70. لكن الأدهى من ذلك أن يجرح نبيكم وأن تشج رأسه، وكيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم. سبب نزول سبعة، والله فإن كانوا أطهر الخلق وأتقى الخلق وأنقى الخلق قلوبا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما رأينا منهم من كان يزن أو يشرب الخمر أو يقتل بغير وجه حق أو يأخذ حق غيره أو يترك الصلوات أو يسمع المنكرات أو يشاهد المحرمات، إنما كانوا عبادا ربانيين لله، فما فعلوا إلا أنهم نزلوا من على الجبل وهم معذورون. فهذه الأموال هي التي سلبت منهم لما خرجوا من مكة ابتغاء وسمائهم وملاعب صبائهم حسبة لله. فلما جاءت الفرصة ورأوا أنهم يريدون أن يشروا صدورهم بأخذ هذه الغنائم وخالف بعضهم وعفى الله عنهم كما قال القرآن، أراد الله أن يقر عندهم هذه السنة الربانية أن الله لا يظلم الناس شيئا وما يصيب البلاد والعباد. فبما تكسب يا أخوانا أيادي البلاد والعباد. الأصول وأهم القواعد التي لابد أن تعلمها. إذا ما هي الأسباب؟ فقد روى البخاري من حديث زينب كما قلنا رضي الله عنها قالت: كان النبي نائما عندي يوما فقام من نومه فزع محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مقدار هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله، وهذا واللفظ صحيح ولا؟ مش أنهلك إنما أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذه أول الأسباب الذي نقر هذه القاعدة، أن كلنا يخطئ ويصيب، وكل ابن آدم خطاء، لكن الذي يفعل الخبائث هذا ويكثر على يديه الخبائث هذا لا يتوب إلى الله ويستغفره أبدا. فإن الله قد مدح أقواما يفعلون الذنب ولكن يتوبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. ظهور الفواحش، أيوة، ظهور والخبث هو كل ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنكره العقل السليم والفطر السليمة واستقبحه. وعندك حديث شديد على القلب كأنه نراه الآن، وهذه من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البيهقي في الدلائل وأصله عند ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لفظ ابن ماجه: خرج علينا النبي يوما ونحن 40 رجلا من المهاجرين، كنا جلوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمسة أمور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله ألا تدرك أحدا من المهاجرين، ولم تدرك، إنما ظهرت في زمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافهم حتى يعودوا. سلم يا رب سلم. كل يوم وليلة نسمع عن أمراض لم يكن نسمع عنها من قبل. كان آخر هذا المرض، نسأل الله يعافينا جميعا، هو اسمه زيكا، فطر أو ميكروب ينقل عن طريق أخوانا الناموس، يأتي لنا من قعر إفريقيا حتى انتشر في أوروبا وفي البرازيل جنوب أمريكا، أصبح هوس في كل الدنيا زيك وغيره الذي أصبح الآن. والله أخوانا كلما رأيت مبتلا بهذا المرض أقول: سبحان الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مرض السرطان، أسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا وأن يعافينا من هذا المرض. واحد ممكن يلعب الشيخ ده بسبب الأكل والشرب الفاسد. نحن كطلبة علم لا ننكر الأسباب المادية أخوانا، فالعلم مما أقره الإسلام ورفع قدره، والأبحاث الطبية هذا فوق رؤوسنا ونعمل بها. لكن سؤال: هل كل ما يصيب البلاد والعباد أو كل ما يصاب به العباد من الفقراء فقط أخوانا؟ المريض بهذا المرض من الفقراء فقط؟ أنا مش أقول لك بقى أغنياء، لا، هناك من الملوك والأمراء والسلاطين والوزراء والرؤساء من يصاب بمثل هذه الأمراض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. إخوانا، هؤلاء القوم لا يشربون ماء كما نشرب، ولا يأكلون طعاما كما نأكل، هذا حقيقي. ورغم ذلك يبتلى هذا، عافانا الله، سرطان في البنكرياس كما يبتلى الفقير، هذا يبتلى في الأمعاء كما يبتلى الفقير. إيه السبب؟ السبب كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس قد رضوا بالفواحش، انتشرت والفواحش كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد فصل لنا النبي أن من بعض الفواحش كما عند البخاري ومسلم، ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغير أن يزني العبد وأن تزني الأمة. يبقى من الفواحش الزنا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. فلا يقال على الذي ينظر إلى الحرام بأنه زاني، ولا يقال على الذي يبطش بأنه زاني، إنما يقال على من أقيمت عليه الحجة وأتي عليه بالدليل والشهود. إذا وطئ امرأة لا تحل له أو العكس، إنه لزينة. لا، ده الأدهى من ذلك الفواحش الآن ترى في بعض المسلسلات والأفلام تنتقد امرأة لعليها، يقول لك تضرب الطالب كده، أعمل إيه؟ بعدين أنتوا خلاص عايزين تحببوها أوي، أنتوا أعداء الإبداع، أنتوا أعداء النجاح. حتى خرجت علينا فيما تعرف بأنها مثقفة أو باحثة إسلامية، ولله الحمد قضاؤنا المستقيم نسأل الله يبارك فيهم قد حكم على مثل هؤلاء بالردة والحكم بالسجن. نسأل الله يبارك في هؤلاء. تعترض لك يعني ايه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ايه الوحشية دي؟ ترحم بقرا أو إبلا أو شاة؟ ايه العنف ده؟ وهي لا تهدأ لأن يقتل مسلم في جنبات الأرض عادي، أو أنها في أي مكان، مش مشكلة. إنما إن إحنا نقيم شعيرة من شعائر الإسلام قد أنزلها الله من فوق 7 سماوات، لك إيه العنف ده؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ هذه فواحش انتشرت، فواحش فكرية، أخلاق فاسدة بين الناس. إن من رحم ربي وعصر، فلما رضى الناس بذلك ابتلاهم الله جزاء من جنس عملهم، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافهم حتى يعودوا. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطق. من فضل الله علينا أننا ما زالت تنزل قطرات الغيث، أسأل الله أن يجعلها الغيث رحمة، لا غيث عذاب ولا نعم. منع الأغنياء زكاة أموالهم، ومنع الناس زكاة أموالهم، والمنع هذا يدل أخوانا على عدم إخراجها تماما. فاستجلب بذلك القوم أو الأمة الهلاك بأن تمنع الأمطار ولا ينبت أو لا تنبت الأرض، فيكون سببا من أسباب الهلاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكيل الميزان: لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. خلافات، والخلاف سبب من أسباب الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر رضي الله عنهم جميعا أن النبي قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر رجل: أكل عام؟ فسكت النبي في الثانية. ثم قال رجل في الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فضروني ما أمرتكم به، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. هذا من أسباب الهلاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمثل هذا. ومن أسباب هلاك الأمم، أيها الكرام، عدم إقامة العدل بين الأفراد وفي المجتمعات والمؤسسات، كما قلنا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر بعدما أراد أسامة أن يشفع في هذه المرأة التي كانت تسرق الثياب ولا ترد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي الله، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف. يا أخوانا، تركوا أصل الأستاذ فلان، أصل الشيخ الكبير فلان، أصل ابن الحسن وابن النسب، سيبوه، ده ليه حظوة وليه مكانة. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كل من رفيه. وأين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ ده قطع محمد يده. إيه العدل؟ هذا قوام الحكم. إذا تساوى بين الناس في القصاص وفي العدل ارتاحت النفوس. أما هذه الفجوة التي يراها الناس أو الفجوة الاجتماعية في الطبقات الآن لتولد أقل الأشياء الحقد الدخيل. إنسان يرى غيره يستثنى ويفعل و يتولد عنده حقد دخيل يا أخوان، وهذا من أسباب الهلاك. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم يأتي من آكد الأسباب، من أسباب هلاك الأمم، ألا وهو الانفصام بين أفرادها فيما عندهم من المنهج والواقع. الانفصام بين القرآن والسنة من جانب، وبين تطبيقه لهذا القرآن والسنة من جانب آخر. وأرى سبحان الله أخواننا، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، إن هذه المشكلة الآن قائمة موجود. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنقول أخواننا إن من أهم الأسباب التي نراها الآن واقعا بيننا هي الانفصال بين المنهج والعمل. فنحن أمة الحق، ومعنى المنهج الحق القرآن والسنة بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم سلف الأمة. ولكن الفارق بيننا وبين أصحاب النبي محمد إلا من رحم ربي وعصم أنهم كانوا إذا نزل عليهم النص القرآن أو السنة تبادروا إلى العمل. لم تكن تسمع يوما عن رجل يتفلسف أو يتفزلك، هو ده سنة ولا مستحب؟ هو ده واجب ولا مكروه؟ تقول يا عم الشيخ وتراه متأزم أو يقدم قدم ويؤخر الأخرى قبل أن يعلم. لا، إنما كان منهج الصحابة رضي الله عنهم كما سطر ذلك القرآن في حقهم من قبل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فيش صار، كانوا يتبادرون إلى العمل على حساب أنفسهم أو زوجاتهم أو أولادهم أو أموالهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب شققنا عن جلابيبهن، كل واحدة أخذت الجلابيب بتاعتها وشقتها وصنعت لها ما يستر وجهها. فيش فصار، مش هستنى بقى أعمل، طب يوم السبت هصلي، طب هبدأ من فجر يوم السبت هعمل كذا. لما هذه مشكلة أخوانا، طول الأمل، طول الأمل والتسويف بيننا وبين هذا المنهج لابد أن يكون هناك تعمير وعمار، لأن الله سبحانه وتعالى لام قوما في مثل هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلابد أخوانا الحل الأول، نحن أمة الأخذ بالأسباب، فإن جلسنا هكذا دون العمل بهذا الدين ودون العمل بدنيانا سبقنا غيرنا بمراحل، ووسمنا بالتخلف والرجعية لأمثلة نراها نعم، فيتخذها أعداؤنا غرضا في تشويه صورتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا وأمرنا ربنا بمثل هذه السنة الربانية ألا وهي سنة الأخذ بالأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال ربنا في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد هذا أخواننا ليس إعداد سلاح بس، حتى لا يفهم الآيات خطأ. إيه المانع أن يكون عندي خطيب وباحث في تكنولوجيا العصر؟ إيه المانع؟ المانع أن يكون عندي طبيب، دكتور، مهندس، معلم، طبيب نساء، معلمة بنات، أي شيء من هذا القبيل، تكون على علم بكل ما يضاق حولها. لماذا لا يكون عندنا أفضل المهندسين على ظهر الأرض؟ لماذا لا يكون عندنا أطفالنا نجهزهم لهذا اليوم؟ الأمر ليس أمر طلب علم شرعي وحسب، إنما كان من أصحاب النبي من يوصيه النبي أن يتعلم لغة اليهود كزيد بن ثابت رضي الله عنه، فتعلمها في 3 شهور، وكان من أمره ما كان وغيره، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكما دلنا في سنته وفي العملية والقولية على ذلك، كما عند الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على النبي: يا رسول الله، والرجل على دبته على الجمل، يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ يعني ممكن أسيب سيارتي خارج المسجد الدخلة صلي العشاء يا رب، أسيبها مفتوحة بقى، أسيب الدراجة مفتوحة؟ لا، إنما من أخذك بالأسباب أن تغلق وأن تبسط وأن تأخذ حرصك والأمن وكل احتياطاتك الأمنية حتى لا يسرق مال. قال يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخوانا لا، بل اعقلها وتوكل واربطها، بعد كده ادخل المسجد صلي. وقد روى لنا عمر بن الخطاب أيضا عند الترمذي في جامع الإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، تخرج الصبح فارغة البطون، ترجع بالليل وقد ملئت بطونها. ربنا هيرزق واحد ما بيقومش يصلي الفجر وبيشتكي يا رب الحال ده ايه؟ اذا نادى المنادي عند الظهر تلاقيه نايم منه رايح لوجهه، انت لسه رايح تعمل ايه؟ وقد مضى وقت البركه، وقت البكور. يفضل الولد نايم طول النهار اللي هو بيسيبه تعبان، قوم صلي، الدنيا ساعه مش مشكله ما يبقى يقوم من النوم يصلي. ينادي الله علينا في كل يوم وليل عند آخر الليل، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا فينادي على الناس: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وده من أخذ بالأسباب. أسأل الله أن يرزقنا قيام الليل، فالناس في سبات العميق وغطيطهم قد وصل إلى الآفاق ويصبحون في الصباح، لكن حتى يا عم الشيخ نعمل إيه؟ لذلك كان عمر بن الخطاب كما عند عبد الرزاق في إسناد صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه، كان بعدما ينتهي من خطبة الجمعة يرى بعض الناس جلوسا في المسجد لا يقومون إلى العمل، قاعد يمد يديه إلى الناس، وهو الذي قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم رمحه ثم يذهب إلى الصحراء فيجمع حزمة من حطب فيبيعها بدرهم أو بدرهمين يكف أذى الناس عنه أو يكف وجهه عن أذى الناس. دي خير له إن الواحد يروح يجيب حتى لو حطب، فضرب المثل يا عم قم إلى العمل، إنك ربنا هيرزقنا، ده ربنا رزاق ذو قوة المتين، هتشك في قدرة ربك يا عم الشيخ؟ ماشي يا أخي، ولكن ديننا دين العمل، والله تعبدنا بالقول والعمل. قم، يقول لك لا الصلاة بدأ إلى الله عز وجل. وهو من هذا براء، أنا لا أتكلم عن علماء، لا أتكلم عن ناس جهال، كان فنزل عن المنبر يوم ومعه عصا، أخذ يضربه يقول لهم: ما لكم تقعدون في المسجد ولا تقومون إلى العمل؟ ألم تسمعوا قول ربكم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قوموا فاعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ديننا علمنا ذلك. وخلنا سبحان الله، هذه الدنيا دنيا الكافر وليس الدنيا المؤمن. إذا عمل الكافر فيها جوزي، وإذا عمل المؤمن فيها جوزي، أما الآخرة لنا فحسب. أسأل الله يجعلنا من آل الفردوس الأعلى. بدليل أخوانا، مثلا كان من باب الأمانة، كان الدكتور مصطفى محمود في إحدى كتاباته قد قالها: من باب العمل عالم التواكل، قال لو أن رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر، المسلم يحفظ القرآن والكافر يعبد الأصنام، نزل حوض سباحة، الاثنين نزلوا ايه في البحر، لكن المسلم لا يستطيع السباحة والكافر يستطيع ايه السباحة، من الذي سيصل الى الشاطئ؟ مين اخوانا؟ الذي يستطيع السباحة ايا كان بقى، انما احنا نقعد في البيت كده ونقول الكفار سبقونا وهؤلاء الفرنجة وما يحدث الان على ألسنة هذا الفكر المنحرف دواعش وغيرهم الذي وصل بهم الامر، اذا راوا رجلا غير ملتحي قتلوه ولو كان اعلم اهل الارض، او ان لم يكن في فكرهم ومعتقدهم قتلوه وان كان اعبد الناس. نسال الله ان يعافينا من مثل هذا الفكر المنحرف. فواجب علينا اخوانا كل في مجاله، هل اولادك ربهم على هذا الفكر السليم، فكر اهل السنه والجماعه، قول وعمل واعتقاد، ثم اترك النتائج على الله سبحانه وتعالى الذي اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل مصرنا واحده للامن والامان وسائر بلاد المسلمين، وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا جنات وعيون، اللهم ارزقنا فيها فواكه والامن والامان يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا دمياط واحده للامن والامان وسائر بلاد المسلمين، اللهم يسر فيها ارزاقنا واشرح يا ربنا فيها صدورنا والف يا ربنا على الحق بين قلوبنا، اللهم اهد شبابها واهد نسائها، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران، اللهم ادخلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، وارحمنا يا ربنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، واجعل